أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أسألكم عليه من أجر

الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسال به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده بحمده وكفى به بعباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها

صدق الله.